إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فقالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن شهداء أمتي إذن لقليل. فقالوا: فمن هم يا رسول الله؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون أي في الوباء فهو شهيد، ومن مات في البطن أي بمرض في بطنه فهو شهيد. وأخرج أصحاب السنن عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات دون ماله، أو من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دينه فهو شهيد. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. وأخرج أصحاب السنن أيضا عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهداء سبع، سبعة سوى القتل في سبيل الله: المبطون شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد أي الذي مات حريقا، والمرأة تموت بجمع شهيدة أي تموت وهي تلد أو تموت في نفاسها. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن وليدها يأخذ بيديها يوم القيامة، يأخذها بصرره أي بهذا الحبل الذي يكون بينه وبينها، يأخذها بصرره حتى يدخلها الجنة. وهذا من رحمة الله رب العالمين بهذه الأمة المرحومة، أن الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء وهم لا يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، جعل لهم في الآخرة أجر الشهيد. فمن مات في الوباء صابراً محتسباً فهو شهيد، ومن مات ببطنه صابراً محتسباً فهو شهيد، ومن مات حريقاً أو غريقاً فهو شهيد، بمعنى أن له أجر الشهادة عند الله رب العالمين يوم القيامة. والمرأة تموت في نفاسها أو تموت في ولادتها يكون لها أجر الشهيد يوم القيامة. وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى بهذه الأمة المرحومة. بل إن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن من عاش وهو صادق النية أنه يقتل في سبيل الله أو يغزو في سبيل الله أو سأل الله جل وعلا الشهادة بصدق، فإن الله جل وعلا يبلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. وصدق بعض علمائنا الأكابر في زماننا هذا رحمة الله عليه، حيث يقول: الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله، الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. فأن يعيش الإنسان حياته في سبيل الله رب العالمين شاكراً عند النعم، صابراً عند المصائب، فهذه أصعب من الموت في سبيل الله. وقد يكون الأجر المترتب عليها أعظم من الأجر المترتب على القتل في سبيل الله. أن يعيش الإنسان حياته في سبيل الله، أن يعيش العبد أنفاس عمره في سبيل الله رب العالمين لازماً عتبة العبودية لله جل وعلا، شاكراً في السراء، صابراً في الضراء، فهذه الحياة أصعب من الموت في سبيل الله. وها نحن عباد الله نستقبل موسماً عظيماً من مواسم الطاعة، من ظفر به فهو من الفائزين، ومن حرم خيره فهو المحروم. نحن في شهر الحصاد، شهر شعبان، شهر شعبان شهر الاستعداد وشهر الحصاد. فأما كونه شهر الاستعداد فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يتعبد لله جل وعلا في شهر شعبان بعبادات رمضان، يتأهل لرمضان ويتأهل له وهو بأبيه وأمي من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك كان يشكر الله جل وعلا وكان يستعد لدفحات ربه تبارك وتعالى في مواسم الخير. فكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يكثر من عبادات رمضان في شهر شعبان. فقد أخرج النسائي في المجتبى عن الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلوات الله وسلامه عليه: لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شهر شعبان، أي أنك يا رسول الله تكثر جدا من الصيام في شهر شعبان، فما سبب ذلك؟ يسأله عن علة إكثاره من الصيام. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ذاك شهر يغفل الناس عنه، أي شهر شعبان يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، بين شهر محرم وشهر الصيام، بين شهر بقي تعظيمه من ملة إبراهيم عليه السلام، بقي تعظيم شهر رجب في العرب من بقايا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فشعبان بين رجب المعظم وبين رمضان وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، يغفل الناس عنه. فهذه علة الأولى. النبي صلوات الله وسلامه عليه ينبه المسلم إلى شيء عظيم، أن العبادة في وقت الغفلة عليها من الأجر ما ليس لغيرها. العبادة في الهرج كهجرة إليه. فإذا كان الناس في غفلة وهرج ولعب ولهو، فلزم المسلم عتبه العبودية وأكثر من العبادة لله رب العالمين، فإنه يكون له الأجر العظيم عند الله جل وعلا. شهر يغفل الناس فيه أو يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وأما العلة الثانية فذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه بقوله: ترفع فيه الأعمال. فهو شهر ترفع فيه الأعمال، وهذا هو الرفع السنوي لعمل العبد إلى ربه تبارك وتعالى. ولكل عبد مع عمله أكثر من رفع، ترفع فيه أعماله إلى الله جل وعلا، ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. فرفع يومي، فإن ملائكة الله يتعاقبون فينا في كل يوم في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، ويصعدون بالأعمال إلى الله رب العالمين. فهذا رفع يومي ورفع أسبوعي في أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. ولذا فقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يحب أن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، لأن الأعمال ترفع في هذين اليومين. فيذكر الله رب العالمين لعباده إلا لمشرك وإلا لرجل بينه وبين أخيه شحناء. وأما الرفع السنوي فيكون في شهر شعبان، ترفع فيه أعمال العام إلى الله رب العالمين. فكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يحب أن يرفع عمله إلى الله رب العالمين، وهو متلبس بهذه العبادة العظيمة التي يحبها الله جل وعلا، والتي قال الله جل وعلا فيه: كل عمل لآدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه أعظم عبادة يتحقق فيها الإخلاص لله رب العالمين. فكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يحب أن يرفع عمله وهو صائم. فالأمر الأول غفلة الناس، والناس في غفلة في زماننا في سائر العالم. فيصدق على زماننا قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. وما هو الدين إلا هذه المواسم وهذه العبادات وهذه النفحات التي جعلها رب البنيات في هذه الأيام وفي أمثالها. فأكثر الناس في لهو وغفلة. فيصدق عليك أيها المسلم اليوم إذا تعبدت الله جل وعلا بعبادات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأيام، يصدق عليك أنك قابض على دينه. وقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. كان أول أمره في قبلة، فكان أهله الذين يدينون الله جل وعلا به قبلة. وأما الآن فما أكثر أهله، فهم كثر لكن القليل من يتمسك به. فهو في غربة بشأن من يتمسك به، من يتمسك بعباداته وعقائده وشرائعه وأخلاقه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. وقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في الهرج كهجرة إليه. فالعبادة في زمان الفتن، والعبادة في زمان اللهو، والعبادة في زمان الغفلة كهجرة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فمن يعتذر الخلق في زمان الهرج وزمان الغفلة وزمان الفتنة ويفر بدينه ويعبد ربه تبارك وتعالى، فإنه كالذي هاجر إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه في زمن الغربة والاستضعاف. فأنت أيها المسلم إياك أن تغفل عن خير هذه الأيام العظيمة، فإن الغفلة تكون بسبب مرض القلب أو موته والعياذ بالله. وأما صاحب القلب السليم فإنه لا يمكن أن يغفل عن هذه الأيام، لا سيما وأن من لم يغفر بشعبان يوشك أن يخسر رمضان، من لم يغفر بشعبان يوشك أن يخسر رمضان، فإن شهر شعبان هو شهر الاستعداد كما أنه شهر الحصاد، فاستعد لشهر الخير، أكثر من الصيام في هذا الشهر، وأكثر من تلاوة القرآن، واجعل لك وردا من الليل، وإياك أن تكون من الغافلين، اعقب على نفسك بالمحاسبة، وأصلح قلبك، فإنه كما قال عمرو بن قيس رحمه الله: قربى لمن أصلح نفسه قبل رمضان. أسأل الله جل وعلا في عليائه أن يرزقنا وإياكم الهدى والرشاد والفلاح والسداد، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فمما أما بعد، فإنه مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل ليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل شهر شعبان، ما أخرجه ابن ماجه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن ليلة النصف من شعبان فقال: إن الله جل وعلا يطلع فيها فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. ولم يثبت عند أهل العلم في فضل ليلة النصف من شعبان غير هذا الحديث فيما أعلم، وليس هذه الليلة تخصص بصلاة ولا بعبادة وحدها، ولكن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن الله جل وعلا يطلع في هذه الليلة فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك يعبد غير الله رب العالمين، أو يجعل لله ندا يسويه برب العالمين، أو مشاحن أي بينه وبين أخيه شحنان. فحظ العبد في هذه الليلة من المغفرة بقدر صلاح قلبه واستقامته، حظه من مغفرة الله في هذه الليلة بقدر صلاح قلبه من كل شرك بالله رب العالمين، من كل توكل على غير الله جل وعلا، من كل تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، من كل رياء أو تسميع أو تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى، ومن كل شحناء ومن كل حقد وكل حسد يكون في صدره. فهذه أعظم عبادة يمكن أن يتعبد المسلم بها في هذه الأيام، أن يصلح قلبه. والقلب السليم هو الذي لا ينفع العبد غيره عند الله رب العالمين، فإن الله جل وعلا قال في كتابه المجيد: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة تعارض خبر الله، وسلم من كل شهوة تعارض أمر الله. هذا هو القلب السليم الذي سلم من كل شبهة تدخل إليه يرد بها الخبر عن الله أو عن رسول الله، وسلم من كل شهوة يرد بها أمر الله. ومما أمر الله جل وعلا به سلامة الصدر تجاه الخلق، أن يكون صدرك سليما تجاه المسلمين تجاه عباد الله والنبي صلوات الله وسلامه عليه، كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: من أفضل الناس؟ من أفضل الناس؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقال يا رسول الله: صدوق اللسان عرفناها، صدوق اللسان عرفناها، فما مخموم القلب؟ فقال: بأبي هو وأمي ونفسي، هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل فيه ولا حسد. هو التقي النقي، فهو تقي لله رب العالمين، نقي ليس في قلبه رياء، وليس في قلبه ما يعارض توحيد الله، وليس في قلبه حقد على أحد، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل فيه ولا حسد. لا تدور، لا تروح وتجيء في قلبه الشهوات، لا يحقد على أحد ولا يحسد أحدا على نعمة أنعم الله رب العالمين بها عليه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فإن هذا القلب السليم هو الذي ترتفع به الأعمال وتسلو إلى الله رب العالمين. فأعظم عبادة تتعبد الله جل وعلا بها في هذه الأيام أن تحمي قلبك من كل شبهة ومن كل شهوة، وأن تقوي قلبك بالطاعة والإيمان والعلم، وأن تفرغ قلبك من كل ما دخله من فساد بتوبة نصوح إلى رب العباد تبارك وتعالى، أن تحمي قلبك من الشبهات والشهوات، وأن تغذيه بالإيمان والطاعة والعمل الصالح، وأن تفرغه مما علق به مما يفسد عليه دينه ويفسد عليه سلامته بتوبة نصوح صادقة لله، بإقلاع عن الذنوب وندم عليها وعزم على عدم العفو وإخلاص لله رب العالمين ورد المظالم إلى أهلها. واعلم يا عبد الله أنك ربما لا تدرك هذه الأيام مرة أخرى، والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا أو أمرنا بالمبادرة بالعمل الصالح قبل نزول الفتن وحلول الآجال، فقال صلوات الله وسلامه عليه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاغتنم يا عبد الله هذا الموسم العظيم واستعد لدخول شهر القرآن، فإن القرآن الشريف لا يحل نوره إلا في القلب النظيف، القرآن الشريف لا يحل نوره إلا في القلب النظيف. ورمضان تجديد للعهد بالعبودية لله رب العالمين ومع القرآن، وكما قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه ورحمه: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله جل وعلا، حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله جل وعلا. أكثر من اللجأ إلى الله رب العالمين والتضرع إليه أن يرزقك قلبا سليما، وادعو بأدعية رسول الله الجوامع. ومما كان يدعو به النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك قلوبا سليمة، وألسنا صادقة، وألسنا صادقة، وألسنا صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين،